أخيرا يقول بأنه نوى أداء فريضة الحج هذا العام، وقد اشترى ملابس الإحرام وأحضرها معه، وكان يؤدي وكان ينوي أن يؤدي الفريضة لكن منع من ذلك، فهل يصيبه ثواب على نيته؟ هكذا يقول. وإذا كان الحج مرة واحدة في العمر فهل يعتبر عدد من العمر أو من العمرات بحجة، وما هو العدد المطلوب؟ أفيدنا أفادكم الله. أما أنه يصاب على نيته فقد جاء الحديث الصحيح بذلك، إنه من هم بحسنة فلم يعملها أمر الله أن تكتب له حسنة تامة التيما وقد منع من أدائها، فهذا إن شاء الله يصاب على نيته، إلا أن هذا الثواب لا يعدل الحجة ويسقطها عنه. وأما أن العمرة تعدل حجة أو عدد من العمر يعدل حجة، فإنها وإن كانت العمرة في رمضان تعدل حجة فهي لا تسقط الحجة. فلو اعتمر ألف عمرة ما قامت مقام الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام المرء القادر على الإتيان به إلا بأداء ذلك النسك من الأعمال. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.